الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبوري أو مبتدع أو مشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا نقف في قال هي قضية فقهية، فالوقوف على هذا الكلام كلام خطأ، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة تتعلق بها مسائل التوحيد. وبينا كلام البخاري عندما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن أول شرك في الأمة بسبب التصوير، بسبب الغلو الصالحين، وتعظيم قبر أحد من البشر وتعظيم من في القبر أيضا، والغلو فيه يصل بالإنسان إلى الشرك كما بينا الأسابيع الماضية، حصر وحجر المسألة على مسألة خلاف الفقه فقط كلام الخطأ بين. بل هذه المسألة مسألة نراها عيانا واقعا نعيش هناك في جميع المساجد التي فيها الأضرحة وقبور الأولياء الأخيار الأبرار، يحدث فيها من الشرك ما الله به عليم كما سنبين. قال: ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة، عسى الله أن يفتح بهذا الكلام أعينا عميا وآذانا صما، فإن هناك خلطا بين أمور متفرقة أحدث لبسا في التعامل مع هذه فإن هناك خلطا بين أمور متفرقة أحدث لبسا في التعامل مع هذه المسألة، وجعلنا كلما تكلمنا فيها لا نصل إلى شيء، ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور ونفرق بينها. فالصلاة في القبور ليست هي الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وليست هي اتخاذ القبر مسجدا، ولذلك نفرق بين ثلاثة أمور: الأول الصلاة في القبور، الثاني الصلاة في المسجد الذي به ضريح، الثالث اتخاذ القبر مسجدا. طبعا هذه الثلاثة فيها تلازم، لأن نهي جاء نهيا عاما عن الصلاة في القبور: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولذلك قال ابن المنذر قال: وقول المسلم ولا تجعلوها قبورا دلالة واضحة بينة على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. ففي تلازم بين الأمور الثلاثة، والفصل بينهم فصل غير جيد. قال: أولا الصلاة في القبور. القبر مدفن الإنسان، يقال قبره يقبره ويقبره قبرا ومقبرة، أي دفنه، وأقبره جعل له قبرا. والمقبرة بفتح الباء وضمها موضع القبور، أي موضع طعم بفتح الباء وضمها، بفتح الباء وضمها موضع القبور، أي موضع دفن الموتى. والقابر الدافن بيده. والقبر محترم شرعا توقيرا للميت، ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمشي عليه، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توطأ القبور، لكن المالكية خصوا الكراهة بما إذا كان مسنما، كما استثنى الشافعية والحنابلة وطء القبر للحاجة من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر. أما عن حكم الصلاة في المقابر فذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة، وبه قال الثوري والأوزاعي لأنها مظان النجاسة. ولأنه تشبه باليهود إلا إذا كانت المقبرة موضع يعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس. ونقل أقوال الأئمة الأربعة. نعم. وقال المالكية تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا لمسلم كانت أو لمشرك. وفصل الشافعية الكلام فقالوا لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته شيئا تكره، وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف، لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، لأنها مدفن النجاسة. وأما إن شك في نبشها فقولان أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة، لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك. وفي مقابل الأصح لا تصح الصلاة، لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك. وقال الحنابلة فلا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران، لأنه لا يتناولهما اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه ليس بمقبرة. هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة. نعم. والمقابر. طبعا أنا بالنسبة للنقل هو نقل صحيح، لكن الحق أن المذاهب وجوه، يعني المذهب الوحيد الذي ليس فيه وجوه هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة هو تحريم الصلاة في القبور وإبطال الصلاة، على خلاف بينهم في ذلك بأنه لو صلى في مقبرة أو صلى في مسجد فيه قبر هل تصح الصلاة أم لا؟ المعتمد في المذهب الحنبلي لا تصح الصلاة. أما بالنسبة للشافعية المعتمد الكراهة، عند الأحناف قالوا بالكراهة، وعند المالكية بعضهم يقول بالجواز. وإذا حققت وجدت أن المحققين من فحول المذاهب يقولون بأن الكراهة المقصود بها كراهة التحريم. وأما بالنسبة لخلاف الخلاف في مسألة صحة الصلاة أو غيرها، هي تقف عندهم على مسألة مهمة، وهو أن النزاع عندهم هل المقبرة هي أرض نجسة أم لا للاختلاط بصديد الموتى وغيره، كما قال الشافعي. لذلك هم يقولون بأنه لو بسط عليه شيئا فرش وصلى فالصلاة صحيحة. عامة الإمام ابن حجر الهيتامي قلنا أن هذه من الكبائر، قال الصلاة في القبر كبيرة من الكبائر. وأما بالنسبة للأحناف فقد قال ابن عبد الملك منهم من الأحناف قالوا وقال كراهة عندنا كراهة تحريم، وإن كان الحق أنها كراهة تنزيه في الأصل عنده. والمالكية القرطبي قال بالحرمة، القرطبي المالكي قال بالحرمة وأعمل الأحاديث، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. إذ القاعدة التي قعدناها سابقا بأن كلام العلماء ليس دليلا نأخذ به مسلما، وليس لعالم أن يلزم الناس بما قال، ولكن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، ونحن نأخذ من كلام العلماء الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وحرم الصلاة في القبور وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، كما قلنا المنذر قال ويؤخذ من ذلك أن القبر أو المقبرة ليست بموضع للصلاة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاللعن هذا لعن باتخاذ القبر مسجدا، فإذا هو منع عن المقصود من اتخاذ المسجد كما سنبين. فبناء المسجد على القبر وسيلة للصلاة في هذا المكان، فإذا لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد على القبر فقد نهى أصالة عن الصلاة في هذا الموضع كما سنبين بإذن الله. ثانيا الصلاة في المسجد الذي به ضريح. قال وأما الصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصالحين فهي صحيحة ومشروعة وقد تصل إلى صحيحة ومشروعة كلام خطأ بين، أما صحيحة فنقف عندها، فقد اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء من الشافعية يقولون الصلاة باطلة وهو وجه ضعيف عند الشافعية، والمعتمد في المذهب الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صلاة صحيحة، ولكن يكره مع الكراهة على التفصيل الذي سبق بيناه، وهذا عند الأئمة الثلاثة. أما عند الأئمة الحنابلة قالوا الصلاة باطلة، قالوا الصلاة باطلة، وأعملوا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ومطلق النهي يقتضي الفساد، فمن صلى في المسجد النهي، وهذا يتناول الصلاة، لأن بناء المسجد ما بني للعب ولا بني للمشاورات والمحاورات، بني للصلوات، فإذا بني للصلاة وقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قد منع الصلاة فيه. وهنا يقولون قد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل، وإن كان كلام الجمهور كلام أصح وأسد، إن لم يستقبل القبر وإن لم يجعله قبلة له وإن لم يسجد عليه فالصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. أما أن يقول صحيحة ثم يقول مشروعة هذا كلام باطل، هو نفسه آنفا قد نقل الكراهة، فكيف يقول بالمشروعية؟ هذا تناقض، فليتدبر أمره. قال فهي صحيحة أو مشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب. أعوذ بالله، يعني هو يقول صحيحة مشروعة تصل إلى درجة الاستحباب، ما لنا إلا أن نقول أنت يعني عندنا من الفضل مكان وفوق الرأس توضع ونحترمك لفضلك عندنا، فأتنا بالدليل على ما زعمت. أنت الآن قد ادعيت أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مستحبة، فأتنا بالدليل على ذلك، وأتنا بقول من السلف قد قالوا هذا. لن تجد ما من أحد المسألة دائرة على التحريم أو على الكراهة، فكيف أنت تأتينا بقول لم يأتي به أحد الأوائل من الأوائل من الفحول، ولا حتى بأثارة من علم لك فيها، وأن تقول بالاستحباب؟ هذا قول مبتدع. صحيح أن القول عند العلماء في الصلاة في المسائل التي فيها القبور تدور بين الكراهة والتحريم. قال ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفعل الصحابة وإجماع الأمة العملية. سبحان الله. فمن القرآن الكريم قوله تعالى فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأن هذا الدليل إن سلمنا له فلا يدل على الاستحباب، هو أقصى يدل على الجواز، وهذا ليس بدليل، هذه شبهة وشبهة واهية سنبين إن شاء الله ضعفها. قال ووجه الاستدلال بالآية أنها قصة أصحاب الكهف حينما عثر عليهم الناس فقال بعضهم نبني عليهم بنيانا وقال آخرون لنتخذن عليهم مسجدا، والسياق يدل على أن الأول قول المشركين والثاني قول الموحدين، والآية طرحت القولين دون استنكار، ولو كان فيهما شيء باطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلان قرينة ما. يدل على إبطاء الشريعة لهما. نعم، يعني هو يستدل بإقرار القرآن للقصة، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، قال هذا إقرار سنن الله جل في علاه في كتابه أنه إذا أتى ونقل عن أقوام قولا باطلا أنكره، وإلا الإقرار يدل على عدم الإنكار. نقول لا، قد أنكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا إنكار، فالإقرار لا يتم لك هنا، لأن المسلم ما أتى من أنديات نفسه بالآثار وبالأحاديث هي وحي كالقرآن، وما ينطق عن الهوى إنه هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي يتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الإنكار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وجه الدلالة عنده وهو أصولي أن هذا من شرع من قبلنا، هو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا أصوليا على الراجح شرع لنا ما لم يأتي دليل من شرعنا على رفضه أو نسخه، وقد جاء الدليل على رفضه ونسخه كما سنبين. نعم. قال بل إنها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحبوب بالتشكيك، ونحن نعارضه في المقدمة التي قدمها وهذا السياق ليس بالسياق مدح، بل والله السياق سياق ذم، لأن الله جل قال الذين غلبوا على أمرهم، وهذه الغلبة في مر العصور والدهور تكون للفساق. الغلبة لا تستديم لأهل الإيمان، والغلبة دائما، أنت نظرت في أحوال الأنبياء ونظرت في أحوال الصلحاء دائما في استضعاف، فالغلبة دائما تكون لأصحاب الهوى، لأصحاب الفسق، لأصحاب الكفر دائما. فهذه سياق ذم وليست سياق مدح، فنرفض مقدمتك أصالة. قال بينما جاء قول الموحدين قاطعا لنتخذن نابعا من رؤية إيمانية، فليس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنما المطلوب هو المسجد، وهذا القول يدل على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة. كلام باطل كما بينا، قال الذين غلبوا على أمره، أن تنظر في القرآن من أوله إلى آخره ويتكلم عن الصلحاء والفضلاء والكرماء، إما يتكلم عليهم بسمة الصالحين، بسمة الأبرار، بسمة الأخيار، ما يتكلم عليهم بهذه السمة، فكيف هو يقول هم أولئك من العارفين بالله؟ أين الدليل على ذلك؟ نعم. قال الرازي في تفسير لنتخذن عليه مسجدا، قال نعبد الله فيه ونستقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد. ومن الرازي حتى نأخذ منه هذا الكلام في هذا الباب لنعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حتى أبو بكر أن يعارض به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، كيف ذلك؟ وأيضا نحن نقول لك الآن كيف تقول بأنه يقول نعبد الله عند هذه ونتبرك بهذه الأثار، كما نقل عن السندي أنه قال ونتبرك بهذه الأثار، وهذا صريح مخالف لكلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأن هذا كما قال علماؤنا هذه أصل عبادة الأوثان، يصورون الصور ويتبركون بها ثم يعبدونها من دون الله جل في علاه، هذه وسيلة من أعظم وسائل الشرك، الله المستعان. هم أهل السلطان والملوك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم والأول أولى. وقال الزجاجي هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور، لأن المساجد للمؤمنين، هذا بخصوص ما ذكر في كتاب الله فيما يخص مسألة بناء المسجد على القبر. إذن فالغاية عنده، ولم يأتي بأدلة أخرى، فالغاية عنده هو مسألة اتخاذ المسجد قبرا هي الآية، والآية كما قلنا أصل الدليل عنده لم يأتي به وحام حوله هو أنه من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا، قلنا إن لم يأتي دليل يرده وينسخه، وقد جاء الدليل عندنا بالرد والنسخ، وقلنا أيضا أن الآية السياق فيها سياق ذم وليس سياق مدح، إنه قال الذين غلبوا على أمره. على كل هذه شبهة، وهي سنبين إن شاء الله بالتفصيل والتفنيد الرد عليه عندما نؤصل أصالة قول المحققين من أهل السنة والجماعة في مسألة بناء المساجد على القبور، ونقل عن الأئمة الأربعة حتى تكون بيضاء نقية للناس، ثم نرد على هذه الشبهات. قال ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير. نعم، هو ذكر قصة أبي بصير، لكنه بيحتج بأن أبا جندل بنى مسيرا على قبره، بعدما دفنه بنى مسيرا على قبره يصلون فيه، وهذا حديث موضوع، هذا حديث فيه رجل يأتي بالغرائب ضعيف جدا، سنبين ذلك إن شاء الله، لكن المهم الغرض المقصود هذا حديث لا يصاحب حال من الأحوال، القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. قال أما فعل الصحابة رضي الله عنهم فيتضح في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك رضي الله عنه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه. ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام عند المنبر وهو داخل المسجد قطعا، ولم اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خبط ولبس وتلبيس، كيف ذلك؟ وهل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد؟ بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد ملاصقة للمسجد، مثلها مثل المساجد التي نعيش فيها الآن، الشقة التي تكون فوق المسجد، التي تكون بجوار المسجد ملاصقة للمسجد. لكن ما من أحد حتى من العوام في الشارع اسأله قل له حجرة السيد أو حجرة عمرو أو حجرة زيد، شقة زيد الملاصقة للمسجد الجدار بالجدار، هي في المسجد أو خارج المسجد؟ ماذا سيقول؟ سيقول خارج المسجد. أنت الآن تريد أن تلبس على الناس بهذا الكلام، هذا تلبيس والله، أن يقال بأن بيت عائشة، حجرة عائشة، حجرة أم سلمة كانت داخل المسجد، هذا باطل. هي كانت ملاصقة المسجد، بل باتفاق الصحابة كان لها بابا خاصا يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. هذا كلام يعني لا يصح في حال الأحوال، لا يصح أن يقال أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت داخل المسجد. هذا ما حدث إلا أن أدخله فقط الوليد بن عبد الملك، هو الذي فعل ذلك. نعم. قال ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح. استغفر الله استغفر الله، لم ينكر عليهم هذا أحد على الاقتراح أن يدفن في حجراته، لأن يدفن في مسجده، هو يريد أن يدخل على الناس أنه مقر بعيد دفنه في المسجد، وهذا لم يصح. هو دفنه في حجرة عائشة، لذلك حتى عائشة رضي الله عنها قالت خشيت أن إيه لولا ذلك لأبرز قبره، عندما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. بل إن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح، ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقا لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف فيه. وبتأملنا إلى دفنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، نجد أنه صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمين، فوضع الحجرة بالنسبة للمسجد كان تقريبا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح لأحد الأولياء. هذا أيضا لبس، لأن المساجد التي نعيش في الواقع الذي نعيشه الآن، المسجد الذي فيه الضريح، الضريح داخل سور المسجد، الضريح داخل سور المسجد، فيصح للواقف في الخارج يقول هذه الحجرة داخل المسجد وهذا الضريح داخل المسجد. أما لو تصور المتصور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم والحجر، يقول الحجر خارج المسجد، خارج المسجد ليست داخل المسجد، فلا تلبيس، فلا نقول الداخل الملاصق، لا تجعل الملاصق الداخل، لا، الأضرحة في واقعنا الذي نعيشه الآن داخل المسجد، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد لكنها خارج المسجد، هذا الضبط الذي نضبطه. قال جعله قال بأن يكون الضريح، بأن يكون الضريح متصلا بالمسجد. نعم. والناس يصلون في صحن المسجد بالخارج، وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول إن هذا خاص بالنبي. لا لا لا، نحن لا نعترض ونقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، نعترض من الأصل في المقدمة ونقول بيت عائشة، حجرة عائشة ليست ما كانت في داخل المسجد. هذا أنت تجعلنا نقر لك بالمقدمة التي أتيت بها والمقدمة باطلة؟ لا، حجرة عائشة خارج المسجد وليست داخل المسجد. وأما المقدمة التي نتكلم بها ألا وهي خصوصية دفن سنة في الموضع الذي يقبض فيها، هذا هو الصحيح، هذه خاصة، وأبو بكر بين ذلك له، ما قبض نبي إلا ودفن في مكان الذي قبض فيه، هذه خصوصية هنا، فلا تلبيس. نعم. قال والرد على أن الخصوصية في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية ولا دليل، فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن. ونزولا على قول الخصم إن أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام هو باطل كما بينا، فالجواب أن هذه الحجرة دفن فيها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده سيدنا عمر رضي الله عنه، والحجرة متصلة بالمسجد، فهل الخصوصية انسحبت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أم ماذا؟ والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي فيها ثلاثة قبور، السيدة عائشة رضي الله عنها، وأيضا نقرر ونقول وليس داخل المسجد. قال والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة وتصلي فيها صلاتها المفروضة والمندوبة، ألا يعد هذا فعل الصحابة أو إجماعا عمليا لهم؟ عامة هو له حظ من النظر في مقال أن عائشة كانت تصلي في البيت، والبيت فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة الحق أن له حظ من النظر فيما قال. والإجابة على ذلك أن مسألة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مسألة خاصة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الموضع الذي دفن فيه. وأما بالنسبة لصلاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقول قد ألجأتها الضرورة لذلك، لأنها ليس لها بيت إلا هذا، ألجأتها الضرورة إلى ذلك. والقاعدة عند العلماء الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالجميع يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسور العيش وكان في ضيق، وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت معلومة، فما كان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من حجرة تحتجرها أو تجلس فيها أو تعيش فيها إلا هذه الحجرة التي خلفها لها النبي صلى الله عليه وسلم وقبض فيها فدفن فيها، لأن هذه خصوصية له. فلذلك نقول هذه كانت من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. قال وهذا إجماع عملي منه، هذا كلام ليس صحيح. نعم. قال ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك صلاة المسلمين سلفا وخلفا في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس إجماعا. العلماء قالوا في صلاة، بل كثير من العلماء حتى من المعاصرين من قال ويوصي بإخراج القبر من المسجد، لكن هو الكلام هنا على أن الصلاة في المسجد النبوي له ما له من القاعدة التي قررها العلماء، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما سنبين. وأيضا إدخال القبر في المسجد النبوي كان على أيام الوليد بن عبد الملك، ليس حتى على أيام عبد الملك بن مروان، لا، الوليد بن عبد الملك. والوليد بن عبد الملك لم يعش في عصره صحابي واحد، صحابي واحد لم يعش، لذلك يعني ما يقال أنهم أقروا بهذا، لا، الجميع كانوا قد ماتوا. والوليد غفر الله له قد أخطأ، وقد قال علماؤنا المحققون أخطأ الوليد بإدخال القبر في المسجد، وإلا فعمر بن الخطاب خطأه بفعله، وعثمان بن عفان خطأه. كيف خطأه؟ عمر بن الخطاب لما وسع المسجد النبوي ما أتى ولا أدخل الحجر، عثمان بن عفان لما وسع المسجد النبوي ما أدخل الحجر. فهذه دلالة واضحة جدا بإشارة من فعل ابن عمر وفعل عثمان على تخطئة فعل الوليد ابن عبد الملك، كما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك وتوضيح ذلك. ولذلك هو حتى هو نقل أن الذي أنكر فقط هو سعيد بن المسيب، وهذا كلام أيضا فيه ما فيه من النظر. علماء التابعين ينكرون ذلك ويبينون الأمر كما سنبين إن شاء الله. قال ثالثا اتخاذ القبر مسجدا ليس هو المسجد الذي به ضريح، واتخاذ القبر مسجدا الذي ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به أو منفصل عنه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لمسلم زاد قبور أنبيائهم وصالحهم. فعلماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدا التفسير الصحيح وهو أن يجعل القبر نفسه مكانا للسجود. وطبعا جزاه الله خيرا على النقل، لكن هو قصر وحصر كلام العلماء في هذا التفسير فقط، بل نقل عن العلماء تفسيرات ثلاث، بل هو شافعي المذهب، المفروض يأخذ إمامه والشافعي حجة في اللغة، قد فسر الإمام الشافعي بتفسيرات ثلاث، هو بناء المسجد على القبر، وهو اتخاذ القبر قبلة، أو السجود على القبر، بالتفسيرات الثلاث، بمعنى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو حصرها فقط بأن هو يسجد عليها، وهذا كلام ليس بسديد، لكن هو جزاه الله خيرا نقل عن العلماء ما قالوا، لكن لابد من بيان عموم النقل عن العلماء أنهم فسروها بتفسيرات ثلاثة وهي تتوارد ولا تتخالف. لذلك قلنا التفسيرات الثلاثة صحيحة كما سنبين بإذن الله. إذا نقف عند النقل عن هذا ونبين أصل المسألة، لأن هذه عند معتقد عند القوم باتخاذ القبور مساجد، وعندهم أن هذا من التعبد لله، جل في علاه يتعبدون لله بقبور الأولياء وحضور المجالس والموالد وما هو مشهور عنهم في القبور أو المساجد التي بها الأضرحة. أما اتخاذ المساجد قبورا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أكيدا وزجرا ووعيدا شديدا على من فعل ذلك. قد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض موتي، في المرض الذي مات فيه، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود النصارى. فوقف الواقف يسأل ويقول ولما؟ قال الحكمة من ذلك والعلة، استحقوا اللعنة لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أفهم منه وأفهم مني وأفهم من أي علماء الأمة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فلولا ذلك أبرز قبره، يعني كشف قبره بأبي هو وأمي، لكنه خشي أن يبنى على قبره المسجد. فهي فهمت فهما سديدا أن المقصود من ذلك هو أن يبنى على القبر المسجد، لذلك قالت فلولا ذلك أو لولا ذلك أبرز قبره، أي كشف قبره ولم يتخذ عليه الحائل، فغير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا فهم عائشة، وفهم عائشة يقدم، والراوي أعلم بما روى. أيضا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيضا استحقوا ذلك لأنهم بنوا على القبور المساجد وعبدوها من دون الله جل في علاه. وإن قلنا بأنهم لن يعبدوها يعني على ما قال هو، نقول فهي وسيلة إلى عبادته، وما كان وسيلة لشيء محرم فهو محرم، فالوسائل لها أحكام المقاصد. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف قميصة له ثوب، قميصة هي ثوب صوف له أعلام، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، أو قال لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر مثل ما صنع، أو يحذر مثل ما صنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن تفعل أمته مثل ما فعلت اليهود، لا سيما وأنه قد قال منكرا لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود نصارى، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء. قال الحافظ ابن حجر كأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى يعني من اليهود، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل مثل فعلهم. وأنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصويرها. قالت فرفع أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا كان فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح عام، يدخل فيه الرجل الصالح الولي ويدخل فيه أيضا النبي. قال ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق لأمرين اثنين، الأمر الأول لأنهم بنوا على القبر مسجدا، والأمر الثاني لأنهم صوروا في المساجد أو البيع أو الكنائس صوروا تلك تصوير يعظمونها يتبركون بها يتخذونها عبادة من دون الله جل في علاء، وهذا هو من جنس عبادة الأوثان كما قال علماؤنا. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ثم قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا وإني أنهاكم عن ذلك. وهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من أن تبتني المساجد على القبور. فإذا كل هذا الذي حدث حدث بعد قرون الخيرية، وحدث في أمر جلل قد أوقع الأمة في فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشر الناس على الإطلاق هم الذين تدركهم الساعة، والساعة تدرك أقوام لا يقولون الله الله، هذه فيها إشعار في الحديث أن هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك، لأن الله جل في علاه قد بين على لسان نبيه أن الساعة تقوم على شرار الخلق الذين لا يعرفون الله الله لا يقولون الله الله، لأن الساعة لا تقوم على الأرض إلا أن تندثر عبادة الله جل في علاه وأن ينمحل التوحيد ولا يظهر إلا المشركون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق هم من تدركهم الساعة تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد. إذن هم من شرار الخلق ونوع الشر في أواخر الزمان في هؤلاء القوم الشرك. فإذن هذا بيان وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شرار الخلق أيضا فيهم ما في هؤلاء الذين تدركهم الساعة وهم أحياء فيهم الشرك وفيهم الشر وهؤلاء أيضا فيهم الشر وهو إما الشرك وإما وسيلة الشرك. والواقع يصدق ذلك. هم يتعبدون للبدوي يتعبدون لأبي العباس يسألون البدوي تفريج الكروبات يسألون أبا العباس تفريج الكروبات فهذا شرك أو وسيلة للشرك. يذهبون يصلون في نفس المكان يظنون بأن الله لا يقبل الصلاة إلا في هذا المحل أو يذهبون يدعون الله عند قبر ولي من الأولياء ويحسبون أن الله لا يقبل إلا بشفاعة هذا الولي. لذلك كثير منهم يتجرأ ويذهب للولي ويقول استغفر لي أدعو الله أن يتقبلني في الصالحين. فهذه وسيلة إلى الشرك. فهم إما في شرك أو في وسيلة إلى الشرك. وأما أن يقول حصرا وقصرا بأن لعنة الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فقط أنهم كانوا يستولون عليها فقط يحصر حصر التفسير في ذلك فهذا خطأ. وأما معنى اتخاذ القبور مساجد فلها معان ثلاثة ولكل دليل وهذا قد قال به طائفة من العلماء. بعض العلماء قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يستولون عليها أي يستولون عليها. وهذه نعم قد بين سلم ونهى عن الصلاة على القبر نهى سلم عن الوطن عن جلوس على القبر قال أن يجلس أحدكم على جمر قطع جمر تحرق ثوبه وتخرق جلده خير له من أن يجلس على قبر. فما بال هذا النهي عن الجلوس فقط فما بال السجود فكيف يكون السجود. فمن باب أول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبر. وأيضا قال بعض العلماء في التفسير الثاني قالوا لا ما معنى ذلك لعن الله اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي اتخذوها قبلة يصلون إليه اتخذوها قبلة يصلون إليه. وقد ورد في حديث أنس أن سلم نهى عن الصلاة إلى القبر قال لا تصلي إلى القبر. وعمر الخطاب قد زجر أنس عندما صلى إلى القبر قال لا تصلي إلى القبر. فالنبي سلم نهى عن الصلاة إلى القبر فهذا تفسير صحيح أيضا يدل عليه دليل من السنة. والقول الثالث نهى سلم قول سلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالوا يعني يبنيها يبني المساجد على القبور. وهذا التفسير قد اعتمده الشافعي وهو حجة في اللغة بل الشافعي قال والحديث يعم هذه التفسيرات الثلاثة وهو شافعي كان المفروض له والمفترض به أن يتبع إمامه في المذهب فيما فسر. فقال معنى قول سلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد المعنى يعني صلوا عليها صلوا عليها أو صلوا إليها أو بنوا عليها المسجد وهذا عام وهذا هو الراجح الصحيح. ذلك أنا أقول بأن هذه المسألة لابد أن نقف عندها. نختم الباب في هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نبين تفصيلا في هذه المسألة هو أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد. هذا النهي السؤال لابد أن يعين لنا لما تبنى المساجد. الإجابة للعب خطأ. الإجابة لتكنيز المال فيها خطأ. الإجابة للمحاورات والمناظرات خطأ. الإجابة ليصلي الناس فيها هذه الإجابة السديدة الصحيحة. يبقى البناء المساجد لأمر واحد جلد هو الصلاة فيها. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد إذا نهى عن الصلاة فيها بناء المسجد وسيلة للصلاة فيه. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة فيكون النهي من باب أولى عن المقصد الأسمى ألا وهو الصلاة. وهذا سنفصله إن شاء الله ونبينه ونوضحه الأسبوع القادم بإذن الله.